الباهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد. عن أبي عبد الرحيم الحراني وهو خالد بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج له خالد في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي. عن زيد بن أبي أنيسة. عن زيد بن أبي أنيسة الجزري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مرثد بن عبد الله. عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير اليزني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير النكاح أيسره. وذكر أن في أول الحديث عند عمر بن الخطاب الذي هو الشيخ الثالث لأبي داود خير الصداق أيسره. خير الصداق خير النكاح خير النكاح أيسره يعني ما كان يعني حصل بيسر وسهولة يعني بأن يكون بدون يعني بدون مغالات وبدون حصول يعني أمور تترتب على الزواج يعني فيها مشقة وفيها يعني تحميل الزوج يعني ما لا يتحمل خير النكاح أيسره يعني ما كان بيسر وسهولة. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا يعني ملحقا لأن الأمر كان على غير هذا يعني فيما يتعلق بالنسبة ل يعني إعطاء المريض أو تصرف المريض بأن يخرج يعني من ماله ويخص بعض الورثة لأن الأمر على غير هذا لأن وهذا كما هو معلوم عمل صحابي أو الذي جاء يعني هو عمل صحابي ليس مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حديثا له ما يتعلق بكونه أعطاها في مرض موته. قال لأن الأمر على غير هذا يعني أن تصرفات المريض وأن أعطاء المريض أنه يعني ليس مطلقا بحيث يتصرف في ماله عند الموت بأن يعطي أحد ويحرم أحد أو يعطي المال لبعض الناس ويترك بعض الناس يحرمه من الميراث. نعم انتهى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. كم وش اسمع له؟ ايش اسناده هذا؟ حديث محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومعه محمد المثنى عمر الخطاب. هذا في طبقه واحده اثنين بعد عمن عن ابي الاصبغ الجزري اثنين عن محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي أنيسة عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد عن عقبه ثمانيه. هذا اسناد ثماني يعني ما أدري هل مر بنا أطول منه أو ما مر. هذا سند طويل يعني بس ما ندري هل مر بنا أطول منه أو ما مر. أقول هذا من أطول الأسانيد لكن هل هناك أطول منه عند أبي داود أو ليس هناك لا أدري. الأخ عبد الحكيم يقول ذكر بأننا سنستمر في هذا المكان لأن أحيانا الطلاب يسألون. ها؟ يقول نستمر في المكان ولا ندخل داخل؟ والله يعني قد يكون استمرارنا مناسب. هذا سؤال يعني هنا مر معنا في من تزوج لم يسمي صداقا. أولا ذكر حديث الإسناد عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة. ثم بعد ذلك ساق الثاني الإسناد الثاني فقال عن عثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله. الأخ يقول لماذا قدم أبو داود الإسناد الأول مع أن فيه فراس صدوق ربما وهم

هكذا الآية. وين؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وش اللي في العون يقول انه مو هكذا في مصحف؟ لا هذا كان نسخة، كان نسخة أخرى، أو كان نسخة أخرى، أو أن الآية التي كتبت هنا يعني كتبت على غير ما جاء في الرواية. يعني وفي العون قال لعلها في نسخة مسعود أو في مصحف مسعود، لكن المعروف والذي في المصاحف هو يا أيها الناس. يعني هذه يعني عندك في النسخة هذه، وأنتم عندكم في هم صحيحين مأخوذة من المصحفين، من المصحف يعني ملصقة. نعم. أي على كل إن هي الآية يعني كما هو كما جاء في القرآن، وهذا الذي جاء في الرواية مثل ما قال صاحب العون لعله كان في رواية في قراءة مسعود أو في مصحف مسعود. جاءت الأفعال بنون الجمع. جاءت الأفعال بنون الجمع. نعم. جاءت الأفعال بنون الجمع والتشهد بالإفراد. التشهد بالإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله. وذلك أن حمد الله وأن استعانة بالله واستغفار الله، يعني أنه يمكن الإنسان يستغفر له ولغيره. وأما التشهد فإنه لا يتشهد له ولغيره، وإنما الشهادة من الإنسان، وأن الإنسان يأتي بالشهادة منه وحده ولا يأتي بالشهادة منه ومن غيره، ولكن الاستعانة والاستغفار يكون منه ومن غيره، يستغفر الإنسان له ولغيره ويستعين بالله له ولغيره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، وقال بعد قوله ورسوله: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيها يعني نحو الرواية السابقة، وفيها زيادة بعد شيء أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وهذه زيادة جاءت من هذه الطريق، والألباني ضعفها، ولعل السبب في ذلك هو أحد الرواة الذين جاءوا فيها أو في الإسناد، وهو عمران بن دوار القطان، فإن فيه كلاما كما قال المنذري، وفيه عمران وفيه مقال. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران. عن عمران بن دوار القطان، وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. أحسن الله إليك الضبط. مفتش. الأب. دوار ودوار. أظنها بالفتحات المخففة. دوار. هكذا ضبطه. دوار بفتح الواو وبعد بفتح الواو بعدها راء. إذا ليس في التشكيل، تخفيف دوار. ها. صح. نعم. داور. ها؟ عمران بن داور. دارا؟ داور. داور داور. نعم. ولا دوار؟ لا داور هكذا. يعني الدال الألف مقدمة على الواو. نعم. ابن داور. نعم. طيب عبد الرحمن بن داور هاي كذا التقريب. نعم. طيب عبد الرحمن بن داور القطان. وش النسخة دي؟ وش النسخة دي؟ عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد ربه. عن عبد ربه وهو ابن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور, وحديثه أخرجه أنا اللي أخرجته عبد ربه بن أبي يزيد ابن أبي يزيد, وهذا اللي وجدته في ترجمة راجعة تهذيب الكمال. تهذيب الكمال عبد ربه بن يزيد إنه أها أي نعم نعم يعني ما في عبد ربه بن إلا في ثاني في ثاني لا إلا في الرواية في ترجمة فيه عبد ربه بن سعيد فيه هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري, لكن وش طبقة هذا لعبد الرحمن عبد ربه بن يزيد من الرابع, وهذا الأنصاري الخامسة الخامسة نعم. يروي عن من؟ يروي عن أبي عياض عن ابن مسعود, عن أبي عياض عن ابن مسعود هو من صغار التابعين اللي هو عبد ربه بن سعيد, يعني مثل أخيه يحيى بن سعيد من صغار التابعين, يعني يروي عن أبي عياض عن ابن مسعود وهذاك من الرابعة اللي هو عبد ربه بن يحيى بن يزيد. على كل يتحقق أنا ما أنا الذي يعني الذي ظننته هو أنه يحيى أنه عبد ربه بن يحيى بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني, وأبو عياض وش اسمه ابن الأسود العنسي, إيه عمرو بن الأسود العنسي العنسي وش بلده ما ذكر له بلد, أظن الحمصي عمرو بن الأسود أين حمصي حمصي سكن دارية. على كل يعني أقول يعاد النظر فيه, يعني ينظر في ترجمة أبي عياض وفي ترجمة الذي دونه وكذلك في تحفة الأشراف, يمكن ينص على تسمية أبي. نعم. عن ابن مسعود. نعم. أبو عياض هو خرج قال عنه مخضرة. أي نعم. ثقة مخضرة ما خرجها أصحاب كتب. إلا الترمذي. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. الأخ يسأل يقول هل خطبة النكاح تكون عند الخطبة أو عند عقد النكاح؟ عند عقد النكاح. حط له شلون؟ كيف إذا جاء يخطب يعني إذا جاء يخطب يخاطب من يريد الخطبة منه يعني يتشهد, وإنما المقصود بين يدي عقد النكاح. من هم دان؟ من هو؟ لا لا لا في اختلاف في تعيين. هنا أحسن الله إليك ومن يعصهما. نعم وش فيه؟ الجمع بين الضمير. هو جاء يعني في بعض الأحاديث الجمع بينهما, وجاء في بعضه النهي والذي فيه فاسخ خطيب القوم أنت, وفي الحديث الذي فيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, حديث متفق على صحته. نعم. يعني جمع بين يعني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير تثنية, فيكون النهي هناك بئس الخطيب على أنه يعني قالوا أنه يعني أن الخطب المفروض فيها التفصيل وعدم الإجمال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. ثم رجع أبو داود حديث من هو رجل من بني حديث رجل من بني سليم مبهم أنه خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحه ولم يتشهد, يعني معناه أنه ما وجدت الخطبة, ما ذكرت الخطبة التي جاءت في حديث مسعود, يعني وهو يعني معناه يستدل به على أنه يعني لا يلزم أو أنه ليس بلازم أن يؤتى بالخطبة بين يدي عقد النكاح أو بين يدي التزويج,